شرحت كيف تقرأ خيال. تقرأون شرح خليل لحالكم ما أشكال أجيب ولا نقرأه جماعة؟ ما عندكم جواب؟ خلاص اليوم نقرأه بعدين فكروا. اقرأ أتم الشرح ثم الأجيب. اقرأ من الشرح ثم الأجيب. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الشارح رحمه الله: ومنها التنوين وهو على أربعة أقسام: تنوين التمكين وهو اللاحق للأسماء المعربة كزيد ورجل إلا جمع المؤنث السالم نحو مسلمات وإلا نحو جوار وغواش، وسيأتي حكمهما. وتنوين التنكير وهو اللاحق. وقفنا هناك؟ نعم شيخ. ها؟ تنوين. عند التنوين. ايوه. وصف. وتنوين التنكير وهو اللاحق للأسماء المبنية فرقا بين معرفتها ونكرتها. نحو مررت بسبويه وبسبويه آخر. وتنوين المقابلة وهو اللاحق لجمع المؤنث السالم نحو مسلمات، فإنهم في مقابلة النون في جمع المذكر السالم كمسلمين. وتنوين العوض وهو على ثلاثة أقسام: عوض عن جملة وهو الذي يلحق إذ، عوضا عن جملة تكون بعدها كقوله تعالى: وأنتم حينئذ تنظرون، أي حينئذ بلغت الروح الحلقوم، فحذف بلغت الروح الحلقوم وأتى بالتنوين عوضا عنه. وقسم يكون عوضا عن اسم وهو اللاحق لكل، عوضا عما تضاف إليه نحو كل قائم، أي كل إنسان قائم، فحذف إنسان وأتى بالتنوين عوضا عنه. وقسم يكون عوضا عن حرف وهو اللاحق لجوار وغواش ونحوهما رفعا وجرا، نحو هؤلاء جوار ومررت بجوار، فحذفت الياء وأتي بالتنوين عوضا عنها. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وآله وصحبه ومن اهتدى بهدى. هنا هذا البيت كما ذكرت فيه إشارة إلى علامات الاسم، وبدأ هنا بالتنوين، ذكر تنوين التمكين. تنوين التمكين هو يلحق الأسماء المعربة: زيد وعالم وفاضل وزينب، زينب فاضلة ونحو هذا. هذا هو تنوين التمكين، أسماء المعربة عدا أسماء جمع مؤنث سالم وما كان من نحو غواش وجوار، فتنوينه خص باسم آخر سيأتي. التنكير هذا يلحق الأسماء المبنية ليفرق بينها وبين معرفتها، ما كان معرفة كسيبويه، سيبويه هذا يلحق الأسماء المبنية التي غير المنصرفة. سيبويه إذا أردت تطلقه على آخر غير المعروف قلت سيبويهن، ومثل ذلك صه اسم فعل أمر، صهي أي اسكت، أو مهي أي كفف، أو إيه يزيد. فإذا أردت التنكير قلت ماذا؟ قلت صهن أو مهن أو إيهن، لأن صهي أي كفة أسكت عن هذا الكلام، لكن إن قلت صهن يعني أسكت عن كل كلام، ومهي كفة عن هذا الفعل أو القول. إن قلت مهن أي عن كله، وإن قلت إيه أي زيد من هذا الكلام، أما إيهن أي زيد أي شيء. قال في البيت: وكل من حدث إيهن أي إيه أي زيد من الحديث، وإذا لم تريد به الحديث الأول فقل إيهن أو كذا. وكل من حدث إيه أي زيد من الحديث، وإذا لم تريد به الحديث الأول يعني فنوين واحدا معينا، فقل له إيه كلام نوين، فقل له إيه. وإن وقل لمن حدث إيه أي زيد من الحديث هذا، وإذا لم تريد به حديثا واحدا معينا فقل له إيه كلام نوين. تفريق بين المادبة والنكرة. المقابلة، تنوين المقابلة، هذا اللي يحق جمع أنث السالم، عوض عن النون جمع ذكر السالم، مسلمون. وفي المسلمات مسلمات، تنوين يقابل النون في جمع ذكر السالم. تنوين العوض يعوض لنا شيء، إما يعوض جملة أو كلمة أو حرف. أما اللي يعوض الجملة فما لحق الظروف مما ينتهي بإذ، ها؟ ما يلحق إذ من الظروف، وقت إذ، حين إذ، يوم إذ، ساعة إذ، لحظة إذ، فإذ هذه إذ يعوض جملة. وأنتم حين إذ تنظرون، يعني وأنتم حين إذ بلغت الروح الحلقومة تنظرون، فبلغت الروح الحلقومة كلها حذفت وعوض عنها بما لم تكن. أما تنوين العوض عن كلمة فما يلحق التنوين الذي يلحق كل وبعض، كل حاضر أي كل الطلبة، وبعض غائب أي بعض الطلبة، هذا يعوض كلمة. تنوين العوض عن الحرف يلحق ماذا؟ الاسم المنقوص حال الرفع والجر لا حال النصب، ها؟ جاء قاض ومررت بقاض، ما رأيت قاضيا، قاضيا لأن الفتح ليس ثقيل على الياء، أما مررت بقاض رأيت قاض، قاض أصلا إيش رأيت قاضي، قاضي صح، الياء عليها إيش ضمة، والضمة ثقيل على الياء نحذفها، قاضي كسرة ثم ضمة ثقيلة، إذا حذفنا الضمة صارت سكون، فقاضين ياء مع سكون، إذا التقى السكينين تحذف الأول خاصة أنه ياء خفيفة ثم الكسرة تدل عليها، فصارت قاضين، قاضين هذا ما له تنوين قاضين صارت. ومثله في المجرور مررت بقاضي، الياء كسرة ثقيلة الياء يحذف الكسر في السكون ويلتقي الساكن يحذف الأول فقاض. أما رأيت قاضيا الفتحة على الياء خفيفة فتنطق، هذا تنوين العوض، واضح مفهوم؟ أتمل. وتنوين الترنم وهو الذي يلحق القوافي المطلقة بحرف علته في قوله أقل اللوم آذل والعتابا وقولي إن أصبت لقد أصابا، هي قاعدة القوافي المطلقة التي في ألف الإطلاق أصلها أقل اللوم آذل والعتابا، العتابا وقولي إن أصبت لقد أصابا، هذا ألف الإطلاق لإتمام الوزن، وإلا أقل اللوم آذل والعتابا دون ألف، وقولي إن أصبت لقد أصاب دون ألف، تزيد الألف ثم ألف الإطلاق في آخر البيت الصدر أو العجوز، هذا ألف الإطلاق تسمى، فهذه مطلقة فيلحقها، يصح أن تبدل الألف بالنون عتابا، يعني لما أقول أقل اللوم عاذل والعتابا توقفت عليها بماذا؟ بفتحة وألف، هذا ماذا؟ مد في التجويد، مد عوض، مد عوض فين يكون؟ تنوين المنصوب، تنوين المنصوب، فصار كأنه منون، العتابة، العتابة منون، هذا التنوين ما هو؟ هل هو تنوين عوض؟ وفي الحقيقة ليس تنوين عوض لأن أصل الكلمة غير منونة، لكن نسمي تنوين ترنم، ترنم أنه فيه فيه الترنم، فيه الترنم كما قيل من أجل موسيقى الشعر، أي لحن الشعر، يعني لحن الشعر، لحن الشعر، لحن الشعر، ذكره لنا بعض المشايخ النحويين، حمد الله اسمه، حمد الله الشيخ، حمد الله الشيخ حمد، حمد الله سوري دمشق، نعم مصر، فجئ بالتنوين بدلا من الألف لأجل ذكره الشيخ حمد الله، شيخ حمد الله، أول مرة أذكره الآن. شيخ حمد الله هذا سوري بمصر. نعم. فجيئة. فجيئة بالتنوين بدلا من الألف لأجل الترنم، وكقوله أذف الترحل غير أن ركابنا لما تدل برحالنا وكأن قدم. كأن قدم. قديم. نعم. والتنوين الغالي وأثبته الأخفش، وهو الذي يلحق القوافي المقيدة كقوله وقاتم الأعماق خاو المخترق. أي نعم، هذا تنوين الغالي أي تنوين المغالاة، وهو الذي يلحق القوافي المقيدة أي مسكنة الأواخر ساكنة الأواخر. ها؟ وقاتم الأعماق خاوي المخترق، فغلى في البيت فزاد مخترق، مشتبه الأعلام لما الخفق المغالاة، سمي غاليا لأن البيت جاوز الوزن. ها؟ البيت جاوز ماذا؟ الوزن. نعم. وظاهر كلام المصنف أن التنوين كله من قوافل وليس كذلك، بل الذي يختص به الاسم إنما هو تنوين التمكين والتمثيل والمقابلة والعوض. وأما تنوين الترنم والغالي فيكونان في الاسم والفعل والحرف. أي نعم، وفي أنواع أخرى من التنوين أيضا ذكرناها سابقا، قال بعضهم أقسام تنوينهم عشر عليك بها، فإن إحرازها من خير ما حرز، مكن وقابل عوض والمنكر زد، رنم اضطر غال واحكما همز، ألحق تناسبها إن كنت حافظها، لا زلت من جملة الأسواء محترزا. فمكن تمكين، وقابل المقابلة، وعوض العوض، والمنكر التنكير تنوين التنكير وسبق زد، والمنكر زد، رنم تنوين الترنم، واضطر تنوين الضرورة أي يضطر إليه، يضطر إليه ضرورة كما قال في الألفية السيوطي في أسانيد أصح الأسانيد قال وعمر عن ابن شهاب بده عن سالم عن أبيه عن جده. وعمر عمر من نوع النصر، قال عمر هذا الضرورة. نعم، تنوين ما لا ينصرف، ومثله قول الشاعر ويوم دخلت الخدلة خدلة عنيزة، ولم يقل عنيزة، ألجأته الضرورة لذلك. غالي تنوين الغالي قد ذكرناه، واحكما همز الحكاية، تقول مرات بزيد، أقول لك ماذا؟ من زيد، والأصل أقول من زيد. واحكما همز تنوين المهموز، تنوين المهموز كهؤلاء، فقد تنون يقال هؤلاء. ألحق تناسبها التناسب، تنوين التناسب كبعض القراءات عادا وثمودا، أصبحت قراءة عادا ثمودا قراءة شعبة، وهذا صوت الإنسان إن اعتدنا الكافرين سلاسل وأغلالا وسيرا، قراءة شعبة سلاسلا وأغلالا وسيرا. هذا هذه أقسام التنوين، والذي يختص بها الاسم أربعة: التمكين والتنكير والمقابلة والعوض. نعم. واصف. ومن فواصل اسم النداء نحو يا زيد، والألف واللام نحو الرجل، والإسناد إليه نحو زيد. النداء هو الدعاء بيا أو إحدى أخواتها. نعم. والإسناد إليه نحو زيد قائم. فمعنى البيت حصل أسندت إليه الفعل زيد قائم، فإذا قلت قمت أسندت القيام إلى التاء، فصارت التاء اسما، لأن التاء قل اسم ضمير متصف. ما الدليل على الإسمية؟ ما عندنا دليل إلا من أمر خارج وهو الإسناد، قام زيد وزيد قائم، فمن دليل الإسمية هو إسناد الحدث إليه، فإذا أسندت الحدث إلى هذا الضمير قمت وقمت وقمت وقمنا كان أقوى الأدلة، كان دليلا على الإسمية، لأن كان هذا من أقوى الأدلة على الاسمية. نعم. فمعنى البيت حصر الاسم تمييز عن الفعل والحرف بالجر والتنوين والنداء والألف والجان والإسناد إليه أي الإخبار عنه. واستعمل المضارع وذكروا غير ذلك أيضا كالنسبة والتصغير وغيرها. نعم. واستعمل المصنف المكان الألف واللام وقد وقع ذلك في عبارة بعض المتقدمين وهو الخليل. واستعمل المصنف مسندا مكان الإسناد له. نعم. وهو من أقوى العلامات بالنسبة للاسم كما ذكرت وذكر الشيخ حمد الله أيضا. نعم. وألف واللام كنا المراد هنا ليس لام التعريف يعني وليست التي هي وصلية أو نحو ذلك. نعم. تفضل. أو الألف واللام الزائدة أو التي هي الاستفهام هل قام زيد يعني هل قام زيد وما أنت بالحكم هل ترضى حكومته أي الذي ترضى حكومته بموصولة بموصولة. نعم. واصل تقرا ابيات مش راح تمام لا احنا خليل بن احمد الفراهيدي هو خليل بن احمد. نعم. قال محمد بن مالك رحمه الله تعالى بتا فعلت واتت ويفعلي ونون اقبلن فعل ينجلي سواهما الحرف كهل وفي ولم فعل مضارع يلي لم كيشم وماضي الأفعال بالتا مذوس بالنون فعل الأمر إن أمر فهم والأمر إن لم يكن للنون محل فيه هو اسم نحو صهو حي هل. المعرب والمبني. والاسم منه معرب ومبني لشبه من الحروف مجني كالشبه الوضعي في اسمي جئتنا والمعنوي في متى وفي هنا وكنيابة عن الفعل بلا تأثر وكافتقار أفصلا ومعرض الأسماء ما قد كلما من شبه الحرف كأرض وسما وفعل أمر ومضي بنيا وأعرب مضارعا إن عريا من نون توكيد مباشر ومن نون إناث كيرعن من فتن. هنا انتقل إلى الكلام على علامات الفعل والحرف ثم بابا آخر ثم ذكر بابا آخر جديدا وهو بيان المعرب والمبني. بعد أن بين علامات الاسم انتقل لبيان علامات الفعل فقال بت فعلت قل فعلت أو فعلت أو فعلت كل صح بت فعلت وأتت ويفعلي ونون أقبلن فعل ينجلي أي أن الفعل يعرف بهذه العلامات بتاء الرفع تاء أو ضمير رفع المتحرك اللي هي التاء المفتوحة والمضمومة والمكسورة فعلت وفعلت وفعلت وأيضا بتاء التأنيث وأيضا بتاء التأنيث فهذه من علامات الفعل ويختص بها ماذا الفعل الماضي ضربت وضربت وضربت وضربت ويفعلي ياء النسوة ياء النسوة وهي ياء الفاعل وهي يختص بها الفعل يعني فعل المضارع وفعل الأمر تضربين ويضربي ونون أقبلن فعل ينجلي نون التوكيد نون التوكيد التي تدخل على المضارع سواء كانت الخفيفة أو كانت ماذا الثقيلة فعل ينجلي أي يظهر ويتضح. فعلامات الفعل هي تاء رفع المتحرك وتاء التأنيث الساكنة وياء الفاعل بالنسبة للنسوة ونون التوكيد الثقيلة كانت أو الخفيفة. سواهما سوى ذلك أي ما كان من الكلمات لا تنطبق عليه علامات الاسم ولا التي ذكرناها ولا علامات الفعل التي ذكرناها فهذا هو الحرف. إن وجدت كلمة لا يلحقها الجر ولا التنوين ولا النداء ولا ال ولا الاسناد ولا تاء التانيث الساكنه ولا تاء رفع المتحرك ولا نونه ايضا ولا ياء النسوه ولا نون التوكيد، فاعلم ان هذا حرف، ان هذا حرف. سواهما الحرف كهل وفي ولم، اتى بالحروف ما يختص بالاسماء وهو في، وما يدخل على الافعال والاسماء وهو هل، هل زيد قائم وهل جاء زيد، وما اختص بالامر بالمضارع وهو لم. سواهما الحرف كهل وفي ولم، ذكر حرفا يدخل على الاسماء والافعال، وحرفا يختص بالاسماء، وحرفا يختص بالافعال. فعل كهل وفي ولم، فعل مضارع يلي لم كيشا، ذكر لم وهو حرف يختص بالافعال، لكن بين لك انه ماذا؟ مقيد بفعل المضارع. فعل مضارع يلي لم كيشم، اي انه انما يدخل على المضارع. ثم انتقل الى بيان ما يميز الفعل الماضي، وماضي الافعال بالتامز وسل. اذن يسير على منهج علمي بسيط، ذكر العام ثم تفصيل الخاص. ذكر علامات الاسم وذكر علامات الفعل، ذكرناها تأنيث تعرف المتحرك يا نسوة نون التوكيد، ثم ذكر الحرف وهو كهل من أسماء الأفعال، وفي من أسماء فقط، ولم إلى أفعال فقط. ثم بين أن اللم لم يختص بماذا؟ بفعل المضارع. طيب والماضي بماذا يختص؟ كأن سائل يسأل لما قال وفعل المضارع يلي لم كيشم، قال وماذا يختص وما الذي يخص الماضي؟ قال لك وماضي الأفعال بالتاء تأنيث تعرف المتحدث تاء وتو وتي، بالتاء مز أي أنت ميزه، ميز يميز مز، ماذا يميز مز، بالتاء مز وسم أي أوصف، وسم وصف، بالنون فعل الأمر، فعل الأمر ميزه بنون نون التوكيد، إن أمر فهم إذا كان دالا على الأمر وعلى الطلب، وإلا فنون التوكيد يلحق أيضا الفعل المضارع. واضح؟ والأمر إن لم يكن للنون محل فيه هو اسم النحو صهو حي هل. ها لما قال بالنون فعل الأمر إن أمر فهم، فهمنا أن كل ما دل على الأمر والطلب فهو فعل أمر، فميز لك وأشار لك إلى تخصيص آخر، وهو أن الذي يدل على الطلب وعلى الأمر إذا لم يلحقه التنوين النون هذه أو النون والتوكيد فليس فعل أمر بل هو اسم فعل أمر. ولهذا قال والأمر إن لم يكن للنون التوكيد محل فيه هو اسم نحو صه وحي هل، لا تقول صهن وصهن أو صهي، وحي هلن أو حي هلن، فلا يدخله نون التوكيد لا الثقيلة ولا الخفيفة. فهذا انتهى به بيان علامات الاسم والفعل والحرف. ثم انتقل للكلام على باب جديد وهو المعرض المبني والمعرض. يعني اقرأ الشرح لأنه عليه تعليقات نذكرها ثم نواصل. نعم. بتا فعلت وأتت ويفعلي ونون أقفلن فعل ينجلي. ثم ذكر المصنف أن الفعل يمتاز عن الاسم والحرف بتاء فعلت، والمراد بها تاء فاعل وهي المضمومة للمتكلم نحو فعلت، والمفتوحة للمخاطب نحو تبارك، والمفتوحة للمخاطب نحو تباركت، والمكسورة للمخاطبة نحو فعلت. ويمتاز أيضا بتاء أتت والمراد بها تاء التأنيث الساكنة نحو نعمت وبئست، فاحترفنا بالساكنة عن اللاحقة بالأسماء فإنها تكون متحركة بحركة الإعراب نحو هذه مسلمة. هذا لابد من هذا الشرط يعني، ورأيت ورأيت مسلمة ومررت بمسلمة. ومن اللاحقة للحرف نحو لات وربة وثمة. وأما تسكينها مع رب وثم فقليل نحو ربت وثمت. وثمت أو ثمت، نعم نقول ثمت، لكن ثمت هي الحرف، نعم. طيب طيب هذا واضح، نعم. والفرق بين تاء الفاعل وتاء التأنيث واضح. تاء الفاعل لها محل من الإعراب، ها علامتها محل من الإعراب، محلها الرفع الفاعلية. أما تاء التأنيث الساكنة فلا محل لها من الإعراب، نعم. قال بعضهم في تاء التأنيث الساكنة يستدل بها على الفعلية، فعلية الكلمة. نعمة جزاء المتقين الجنة دار الأمان والمنى والمنة. فنعمة وبئس مما اختلف في فعليته، فلما دخلت تاء التأنيث الساكنة دل على نفعل. نعمة جزاء المتقين الجنة دار المنى الأمان والمنى والمنة. وقال أيضا آخر لولا جرير هلكت بجيلة نعم الفتى وبئسة القبيلة، وبئسة القبيلة. فتاء التأنيث هذه استدل بها على فعلية نعمة وبئسة، وأيضا استدل بها على فعلية ليس وعسى، ليست وعسد. ورد بذلك على من زعم أنهما حرف. وأيضا يستدل أيضا بتاء التأنيث بتعرف المتحرك على فعلية ليس وعسى، قل لست و عسيت، لست وعسيت. فبتعرف المتحرك رد على من زعم أن ليس وعسى حرف، وبتاء التأنيث الساكنة رد على من زعم على أن بئس ونعمة اسم، لأنه تلحقهم تاء التأنيث الساكنة. أما لات وربة وثمة فهذه مفتوحة وقد تسكن لكنها قليل، قد تسكن ولكنها قليلا ما تسكن. ولات ظرف، لات ظرف زمني كما قال الشاعر ندم البغاة ولات ساعة مندم والبغي مرتع مبتغيه وخيم. وقال الآخر حنت نواري ولات هن حنتي وبهذا وبذا الذي كانت نواري أحنتي. وقال الآخر لتعرفن خلائقا مشمولة ولتندمن ولا تساعة من دمي. نعم بعده. ويمتاز أيضا بياء فعلي والمراد بها ياء الفاعلة، وتلحق فعل الأمر نحو اضربي والفعل المضارع نحو تضربين ولا تلحق الماضي. وبهذه الياء استدل على أن هات وتعال يعتبر من الأفعال وليس اسماء فعلين. بعضهم قال هما من أسماء الأفعال، الصواب أنهما من الأفعال لأن هات وتعال تلحقهما الياء. قال بعضهم إذا قلت هاتي ناوليني تمايلت علي هضيم الكشح ري المخلخل. وقال الآخر فقال تعالي نجعل الله بيننا على ما لنا أو تنجزي لي آخرة. فهاتي فعالي لحقتها الياء فدل على أنها من الأفعال، نعم. وإنما قال المصنف يفعلي ولم يقل ياء الضمير لأن هذه تدخل فيها ياء المتكلم وهي لا تختص بالفعل بل تكون فيه نحو أكرمني وفي الاسم نحو غلامي وفي الحرف نحو إني. أيوه. بخلاف ياء افعلي فإن المراد بها ياء الفاعلة على ما تقدم وهي لا تكون إلا في الفعل. ومما يميز الفعل نون أقبلن والمراد بها نون التوكيد خفيفة كانت أو ثقيلة. هذا بالنسبة للياء، يعني فرق بين ياء الضمير وياء افعلي، ها ياء الضمير وياء افعلي، نعم. فياء الضمير هو يلحق الاسم والفعل والحرف، أما افعلي فهذا خاص بفعل الأمر وفعل المضارع، نعم. الخفيفة نحو قوله تعالى لنسفعن بالناصية، والثقيلة نحو قوله تعالى لنخرجنك يا شعيب. فمعنى البيت ينزل الفعل بتاء الفاعل وتاء التأنيث الساكنة وياء الفاعلة ونون التوكيد. وإن كان نون التوكيد لا تلحق الماضي، إنما تدخل المضارع والأمر. نعم. سواهما والخفيفة ليست فيها شدة، يعني ثقيلة مشددة، والخفيفة لا تشدد، ولا محل لكل منهما من الإعراب، لكن الخفيفة تنقلب في الوقف ألفا، والثقيلة تنوع تبقى مع غنتها. نعم. سواهما الحرف كهل وفي ولم فعل مضارع يلي لم كيشم وماضي الأفعال بالتاء مزوس بالنون فعل الأمر إن أمر فهم. نشير إلى أن الحرف يمتاز عن الاسم والفعل بقلوبه عن علامات الأسماء وعلامات الأفعال، ثم مثل بها الوفي ولم منبها على أن الحرف ينقسم إلى قسمين مختص وغير مختص، فأشار بهل إلى غير المختص وهو الذي يدخل على الأسماء والأفعال نحو هل زيد قائم وهل قام زيد، وأشار بفي ولم إلى المختص وهو قسمان مختص بالأسماء كفي نحو زيد في الدار، ومختص بالأفعال كلم نحو لم يقم زيد. ثم شرع في تبيين أن الفعل ينقسم إلى ماض ومضارع وأمر، فجعل علامة المضارع صحة دخول لم عليه كقولك في يشم لم يشم، وفي يضرب لم يضرب، وإليه أشار بقوله فعل مضارع يلي لم كيشم. ثم أشار إلى ما يميز الفعل الماضي بقوله وماضي الأفعال بالتامير، أي ميز ماضي الأفعال بالتاء والمراد بها تاء الفاعل وتاء التأنيث الساكنة، وكل منهما لا يدخل إلا على ماضي الأفعال على ماضي الله نحو تباركت يا ذا الجلال والإكرام ونعمة المرأة هند وبئست المرأة دعد. ثم ذكر في بقية البيت أن علامة فعل الأمر قبول نون التوكيد والدلالة على الأمر بصيغته نحو ضربا واخرجنا. يعني هنا لما قال لا يدخل إلا على ماضي اللفظ واضح ماضي المعنى لا يدخل عليه، لم يقم لم يقم لا تدخل تأتى من السكينة، يقول لم تقم هي تأمين الفعل. نعم. فإن دلت الكلمة على الأمر ولم تقبل نون التوكيد فهي اسم فعل، وإلى ذلك أشار بقوله والأمر إن لم يكن النون محل فيه هو اسم النحو صه وحي هل. فإن قبلت نون التوكيد ولم تدل على الأمر فهي فعل مضارع، فصه وحي هل اسمان وإن دل على الأمر لعدم قبولها نون التوكيد، فلا تقول صهن ولا حي هلن، وإن كان ولا حي هل هلن ولا حي هلن ولا حي هلن، وإن كانت صه بمعنى اسكت وحي هل بمعنى أقبل، فالفارق بينهما قبول نون التوكيد وعدمه نحو اسكتن وأقبلن، ولا يجوز ذلك في صه وحي هل. طيب. وأيضا فعل الماضي كما هو الأمر إن لم يكن للنون محل فيه واسمها، وأيضا الماضي ما دل على الماضي إذا كان لا يقبل التاء التأنيث فهو اسم فعل ماضي، وأيضا المضارع إذا كان لم يقبل لم فهو اسم فعل مضارع كأف وهيهات وأيضا شتان حي هلا بمعنى أقبل وأقدم وأعجل. طيب. وهنا بالنسبة للنون التوكيد قلنا لا يدخل الماضي، وما وجد في بعض الأبيات فهذا الماضي فيه بمعنى الاستقبال بمعنى المضارع، ومنه قول الشاعر دامن عزك لو رحمت متيما، دامن أي يدوم، لو رحمت متيما لولاك لم يكن للصبابة شائقا. فهنا دامنا وإن كان لفظه ماض إلا أنه بمعنى المضارع، يعني أدعو لك بالدوام لعزك، أدعو لك بالدوام لعزك. الفرق بين الفعل واسم الفعل أن الفعل يؤثر في غيره ويتأثر بغيره إعرابا، أما اسم الفعل فينوى عن الفعل في عمله فيما أداه، ولا يكون مثل الفعل في قبوله للجوازم والنواصب ونحو ذلك. واضح؟ كم ساعة؟ واحدة؟ طيب. قال المبني والمعرف، أي تقسيم الكلام أو الكلمة سواء الفعل الاسم والفعل والحرف إلى هذه الأقسام التي هي المبني والمعرف. قال والاسم منه معرب ومبني لشبه من الحروف مدني. الكلمة قلنا اسم وفعل وحرف، الاسم منه المعرب ومنه المبني، والفعل منه المعرب ومنه المبني، والحرف كله مبني. بدأ بالاسم لرفعته أنه من السمو عالي، والاسم منه معرب ومبني يعني منه المعرب ومنه المبني لشبه من الحروف مدني، يعني قال مبني لأنه يشابه الحرف. فإذا الأصل في في في في في الاسم ماذا؟ الإعراب. قلنا مبني لشبه لسبب، فالأصل فيه الإعراب، الأصل فيه الإعراب، فالأصل في الاسم أنه معرب، لكن قد يكون مبنيا لسبب. ما هو السبب؟ مشابهة الحرف. إذا الأصل في الحرف هو ماذا؟ الحرف كله مبني، الحرف كله مبني. والاسم قد يبنى إذا شابه الحرف، وهذه الشبه أحد أقسام أنواع أربعة: إما شبه وضعي، وإما شبه معنوي، وإما شبه نيابي، وإما شبه افتقاري. شبه وضعي معنوي نيابي افتقاري، هذه أربعة. طيب يأخذ وقت هذا شرحها من الدرس القادم إن شاء الله تعالى، نكتفي بهذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك. بالنسبة لم تختص بالمضارع فقط؟ نعم. شيخ أنشد ابتداء بيت لا تدخل على الماضي، ماضي لا لفظا لكن المعنى لا. إيش هو؟ وجوزوا دخول لم على الماضي كلم أتى ولم سعى ولم رضي. إيه نعم، لأنه المقصود بهذا معنى الماضي، معنى المضارع، كقول الشاعر دامنا إذ ذكر، دامنا إذ ذكر إن رحمت متيمة. دامنا بمعنى أدعو لك بالدوام، واضح؟ أنا لم أتى بمعنى يأتي، بمعنى وإن كان لم هنا لم تقلب المضارع إلى الماضي، وهذا يسوغ لأنه لم يأتي مضارع، إذا دخلت عليه لم قلبت المضارع إلى الماضي، صار لم يأتي قلبت وردته إلى، واضح؟ نعم. شم لم يشم وقال لم يشم تخفيفا.